بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه استكمال درسنا السابق في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيما مضى كنا قد استعرضنا ما نقله الشيخ سليمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية من العبودية في شرط المحبة، قال: وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض. هذا معترض، أو هذه الجملة معترضة بين تقريره رحمه الله الرد على من يدعي دعاوي تتجاوز، يعني دعاوي في المحبة تتجاوز حدود الأنبياء. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوي قد يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. قال: وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ثم أتى بهذا الكلام المعترض وهو صحيح: وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض. قال: وذلك، يعني المشار إليه صاحب الدعاوي المتجاوزة، قال: كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيدعي أن الذنوب لا تضره. وهذا أيضا يحصل حتى في يعني في من يقول إنه يسكن الأماكن المقدسة، الحرمين، المسجد الحرام أو الحرم الشريف والمدينة المنورة، ولهذا يقال إن يعني إنما يقدس المرأة عمله، يعني أن المقدسات لا تقدس أحدا، المدينة وإن كانت المدينة يعني مدعو لها بالبركة وطيبة، طابت بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه لها، وكذلك مكة المكرمة، لكن هذه المقدسات لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. فيدعي بعضهم أن يعني جيران الحرم أو جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرهم الذنوب، قد يحصل هذا من بعضهم. قال: كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف، وكقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه. فيه بعض التوضيح يعني في الكتاب الأصل هذه رسالة العبودية توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يعني ذكر هذه الجملة وبينها، يعني ذكر إيضاحا لها. وكنا فيما سبق قال: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. عند كلمة مريد كان استشكلنا لفظة المريد ماذا يريد بها، هل يريد أن الله أصبح مريدا له؟ وهذا قد يحصل، لكن الواضح أنه يعني تلميذه، يعني مريده. وعندهم اصطلاح أن الشيخ له مريدين، والمريد يكون بين يدي الشيخ، يعني كالميت بين يدي غاسله، ويعتقد في شيخه اعتقادا لا يصلح إلا للرب تبارك وتعالى، كاعتقاده أن شيخه يعلم الغيب وأنه يقدر قدرته فائقة، بعضهم ربما يضيف له أنه قادر على ما يريد. فيظهر أنه يعني المريد، يعني التلميذ. فإذا كان هذا شأن التلميذ فكيف بالشيخ، إذا كان هذا شأن التلميذ فكيف بالشيخ. على كل حال لنصحح، يعني وإن كان محتمل ما قلناه سابقا، نعم، لكن من إيضاح الشيخ تبين والله أعلم أنه على يعني يريد تلميذه. فإذا كان التلميذ بهذه المثابة يعني فكيف بالشيخ. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. انظروا كيف يعني إنصاف شيخ الإسلام، تؤثر عن بعض المشايخ مثل هذا الكلام وهو يعني ينصف ويعدل، يقول إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان، أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز. سبحان الله، تعريف السكر جميل جدا. السكر هو لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام ندب. هذا ملاحظ الحقيقة، حتى من يعني يغلبه الشباب ويزني يندم بعد ذلك ويتألم. فهي لذة مع عدم تمييز، إذا ذهبت هذه اللذة حصل التمييز وندم. أي نعم، حصلت الفكرة، يعني السكرة غطت على الفكرة، فلما ذهبت لذة السكرة صح يعني صحى بالفكرة، أي نعم، فندم لا شك. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. قالوا قصائد إسلامية، نشيد إسلامية بعضهم، يعني

فقط، يعني لا يبغض ما يبغضه الله، كانت المحبة ناقصة. هذا ما يعني ما يريد الشيخ رحمه الله. قال: فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. الكلام جميل وطويل، أي نعم يحتاج إلى مجالس، لكن أنا قصدت يعني في العودة إلى بعض المواقف لتحرير الكلام فيها. نعم، فالآن نطلب من الأخ أسامة أن يستأنف قراءته، فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قال: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قوله مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وضمير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنكره على الخطيب لما قال: ومن يعصهما فقد غوى. وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره: بئس خطيب القوم أنت، لما يعني جمع هذا الضمير، كيف يوفق بين إنكاره على الخطيب في جمعه وبين يعني الجمع هنا في الحديث. هنا في الحديث قال: أحب إليه مما سواهما، ويعني سبق أن أنكر على الخطيب، أو يعني هناك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب لما جمع يعني في جمع بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ضمير واحد. نعم. وأحسن ما قيل فيه قولان. نعم. أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، أي يعني القدر المشترك، القدر المشترك بين المحبتين، لا يعني المحبة المختصة بالله والمحبة المختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تقتضي، لا يقتضي هنا الجمع التسوية بينهما، لأن الجمع يعني إنما هو بالنظر للقدر المشترك بين المحبتين، فمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمعان في قدر مشترك هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لا يأمر إلا بطاعة الله، لا يأمر بمعصية الله، فطاعة الرسول طاعة لله، وإذا كانت الطاعة علامة المحبة واجتمعت طاعة الرسول مع طاعة الله في قدر مشترك، فلعله هنا يعني يريد بالمحبة، أي نعم، القدر المشترك. فإنها وحدها لا لاغية فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وهذا جواب بديع جدا. أي نعم، وهذا جواب بديع جدا في نعم في صفحة أحد. أي نعم، قال المراد أين الموضع الذي تقرأ منه؟ 478. إيه نعم، إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، يعني ومن يعصهما أحب إليه مما سواهما. ثن الضمير هنا، أين تثنية الضمير هنا؟ مما سواهما. إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية. إيش معنى فإنها وحدها لاغية؟ يعني محبة الله بدون محبة رسوله لا قيمة لها، محبة الرسول بدون محبة الله لا قيمة لها. أي نعم، جميل. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. نعم. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. يعني حديث الخطيب ناسخ يعني أو مخصص، قد يكون. نعم. قوله كما يكره أن يقذف في النار، فيكون أرجح، يعني فيكون عدم الجمع بينهما أرجح. نعم. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، الإلقاء في النار والعود في الكفر. قال الشيخ سليمان: قلت وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون، وهو تعالى يحبهم كما قال يحبهم ويحبونه. نعم، الله يقول يحبهم ويحبونه، والمعطلة يقولون الله ما يحب. يعني نعم، والمعطلة كما يؤثر عن بعض الأشعرية بل جمهورهم ينكرون المحبة، والله ما يحب لأنها مناسبة ولا مناسبة، يعني تعليلات عقلية فاسدة. الله يقول يحبهم ويحبونهم يقولون لا، سبحان الله. ويقع فيه كثير من الناس: قالت نملة، قالوا ما قالت نملة، ده مجاز. الله يقول قالت نملة، تقولون ما قالت نملة. أي نعم، أي هذا جيد. نعم، مثل ما يعني يقال في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالت أن الأمر بالطاعة، لأن يعني طاعة الرسول مستقلة، فهو لا يأمر إلا بطاعة الله، أما أولو الأمر فلم يكرر الفعل لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. نعم، هو مثل هذا. نعم. وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. أي نعم، هذا ما هو صحيح، يعني فقد يكون من أسلم بعد الكفر أفضل كما هو شأن الصحابة. أي نعم، كبار الصحابة كانوا على الكفر وكانوا على الشرك فتابوا وأسلموا وهم أفضل. وعمر رضي الله عنه يقول يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي يمن الله عليه بالهداية بعد الجهالة أي نعم قد يكون حاله أفضل وأحسن. نعم. فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا. ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. يوم يقول وفيه رد على رد ما يظنه بعض الناس، من أين أخذنا الفائدة؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ يعني موضع هذه الفائدة في النص. ثلاث من كنا فيه. ها؟ ثلاث من كنا فيه. من كنا فيه. وجد بهن حلاوة الإيمان. طيب هنا يقول وفيه، يعني في هذا الحديث رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. يعني كيف أفادنا الحديث هذه الفائدة؟ ووضح فيما بعده فمن اتصف بهذه الأمور، وضح الشيخ مراده. أي فمن اتصف بهذه الأمور سواء كان ولد في الإسلام أو كان كافرا ثم أسلم، وأنه ممكن أن يتصف بها كل مسلم سواء كان يعني مسلما بالولادة أو منذ الولادة أو كان كافرا ثم أسلم، وأنه يمكن أن يتصف بها المسلم حتى ولو كان يعني في أول أمره كافرا ثم أسلم. نعم. استنباط دقيق. وهذا جميل. نعم. بس هو ما قال يعني بعد أن يعود بالكفر نعم بعد إذا انقذه الله، هذا نص. إيه نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني ملمح جميل وهو نص هنا، لكن اللي حنا نطلبه يعني يقول هو فيه، شوف تأمل معنا يا أخي، وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. ها؟ وفيه رد ما يظنه بعض الناس، من أين أخذنا الرد؟ هل هو من آخر الحديث أو مثل ما فهمه الشارح وقال فما يعني أن هذه الأمور الثلاثة يمكن أن يتصف بها المسلم سواء كان ولد في الإسلام أو كان كافرا فأسلم. أي نعم اتصف بهذه الأمور، هو قال ثلاث من كنا فيه، ما قال فمن كانت به واحدة منهن حتى يستقيم على ما تفضلت به، وما قال من كانت به واحدة منهن، يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. هذا الإنسان ينقذ من النار إما بعدم الدخول فيه من الكفر، إما بعدم الدخول فيه أصلا أو بدخوله ثم الخروج منه الأخير بعد إذ أنقذه الله منه، قد ينقذه الله بدون الدخول، فقد يكون بالدخول ثم الخروج في الإسلام. هو حقيقي يعني جميل الاستنباط لكنه بعيد بالحين. أي نعم أقول يعني فيه بعد، لأنه إذا كان ولد على الفطرة وهذه الفطرة أسعفت يعني بالنور بنور الوحي والله سبحانه وتعالى عصمه، يعني على كل إنقاذ من شيء من هلكة وقع فيها، ففهم الأخ أقرب يعني لا. أي نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر، شوف يعود كلمة يعود كان في الكفر أولا بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. على كل حال ما نطول فيها. نعم. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا. أي نعم. الشيطان يقنط العبد حتى ييأس من التوبة ويرى أنه يعني ربما يستحسر ولا يتوب لأنه يظن أنه لن يعني لن يغفر ذنبه أو لن يعفى عنه. فعلا فيه غلاة بهذا. وكان عمر رضي الله عنه ممن رد على واحدهم حين استحسر وجلس في بيته فكتب له عمر وداوى علته بكلام جميل لا يحضرنا لفظه ولكنه يعني رده إلى الصواب بعد أن كان يائسا. نعم. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. نعم. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة وإن كانوا في أول الأمر كفارا يعبدون الأصنام. نعم. قد يكون التوبة من الذنب يعني فعل الذنب ثم التوبة منه توبة نصوحا صادقة يعني قد يصل بالتوبة إلى حال أفضل من حاله قبل فعل الذنب. وهذا قرره ابن القيم في غاثة اللهفان وفي غيره. نعم. بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب قاله شيخ الإسلام. نعم. وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. نعم. قوله وفي رواية لا يجد أحد. هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه في الأدب ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. نعم جميل. تفضل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. هذا الواقع الذي فقهه ابن عباس فكيف بالواقع بعده. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا هذا كان الواقع في عهد ابن عباس رضي الله عنهما فكيف بالواقع يعني بعده فكيف بالواقع في هذه الأزمان. الله المستعان. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم. رواه ابن جرير وزدتنا فائدة أنت يا خسامة قلت رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وابن المبارك في الزهد. نعم. طيب. قال الشيخ نعم. هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. نعم. قوله من أحب في الله أي أحب المسلمين والمؤمنين في الله. قوله وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم لربهم وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة. فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب. وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. نعم. قوله وعاد في الله، هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه علامة الصدق في البغض في الله. ما هي هذه؟ البراءة. البراءة وتصريحهم بالعداوة وجهادهم إياهم. لكن كل هذا يا إخواننا ترى لابد أن يعني نعلم أنه مربوط بالقدرة، بالقدرة العلمية والقدرة العملية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومربوط بالحكمة أيضا، يعني حتى يعني مثل الهجر أحيانا قد تهجر الشخص لأمر ارتكبه، فقد يكون هجرانه يزيد في غوايته وبعده. إذن هنا لا ينبغي الهجر، لأن الهجر لا يأتي بالمقصود. ها؟ وشلون؟ إلا منك هجرته. على كل حال ما هو على الإطلاق، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا كان هجرانه يردعه يشعره بذنبه فنعم، ولكن إذا كان هجرانه مثلا يزيد في غوايته كالولد مثلا، ولدك في البيت تهجره يطلع من البيت ويلقى أشرار يحسنون له فعله. إذن هنا ليست هناك حكمة في هذا الأمر، قد يكون مداراته منعا له من أن يقع فيما هو أشد، والله المستعان. على كل حال المسألة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى قدرة، قدرة علمية وقدرة عملية. الإنسان ما يكون أحمق يعني مثل بعض إذا ما يعني يحمل نفسه ما لا طاقة لها به يتهمونه بالخروج وبالنكوص وبالخلو من الإيمان وبالخلو من الإسلام، وهذا من أكبر الغلط. هذا هو الذي أغوى الخوارج بأن يكفروا بالمعاصي، حتى كفروا أفاضل الصحابة، ربما كفروهم بما ظنوه معاصي، ليس بمعاصي حقيقية لكن بما ظنوا أنه معصية، كما فعلوا مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم. الهجر قدر مشترك، يعني لا يجب في كل حال مثل ترك كثرة المخالطة والمؤانسة. لا، هو لابد يعني من، وذلك أضعف الإيمان، لابد مع القدرة. يعني ما وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، كونك مثلا تحبه بقلبك وتزعم يعني تحب المنكر بقلبك وصاحب المنكر بقلبك، وهذا أمر تستطيع وتقدر عليه، لا تصدق دعوة أنك لا تستطيع. نعم. فعلى كل حال لابد من بذل الوسع والطاقة، والله أعلم بخلقه، لكن لابد من الوسط، نحن بين مفرط ومفرط في هذا المجال، والله حسيب خلقه. نعم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يجوز فتح الواو وكسرها، يجوز فتح الواو وكسرها، أي لا يكون العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كما روى الإمام أحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وغيره. وينبغي لمن أحب شخصا في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله، كما روى الإمام أحمد والضياء عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله. أنه يحبه لله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي في الشعب: فإنه يجد مثل الذي يجد له. أي نعم، أين الزيارة الخالصة التي الله المستعان؟ ها؟ هذا الحديث، أقول هذا الحديث: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله. الله يعني لا شك أننا نقصر يعني، لكن هذا هو النص. نعم. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وهذا منتزع من حديث أنس السابق. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. والعجب ممن يدعي محبة الله وهو على خلاف ذلك. وما أحسن ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. نعم. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي أن المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم أصلا بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا تجد هؤلاء الذين يتفقون على مصلحة مشتركة إذا فقدوها تفرقوا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وجميع أصحاب الحزبيات بهذا الشكل، الذين يتعصبون لأمر ما أو يعني يجتمعون تحت تحزب لأمر ما هم في الحقيقة يعني متفقين، لكن ليسوا متفقين في قلوبهم، كما ذكر الله عز وجل المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكما يجتمع الكفار يجتمعون ويتعاونون على قدر مشترك بينهم وهو معاداة المسلمين، لكن في مصالحهم الخاصة لا يتفقون على التضحية ولا يتفقون فيما بينهم على إنصاف بعضهم من بعض، يعني على أمر ثابت. وكذلك أيضا يعني جميع المجتمعين على معنى ما أو رمز ما كوطنية قومية جنسية، في الحقيقة يعني ما دام هذا القدر المشترك بينهم ربما يتفقون عليه، لكن لهم مصالح تتفرق بهم تبعا لتفرق ذواتهم. أما الحب في الله فهو دائم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. الحب في الله والبغض في الله هذا أمر دائم، وهذا أمر لا ينقطع بل يتصل دوما في السراء والضراء، في الفقر والغنى، يعني في كل حال أمره باقي إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث القدسي: أين المتحابين في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو كما ورد. نعم، من الحديث القدسي هذا بمعنى. نعم. سيأتي. أحسنت، نعم استمر. قال: فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة، بخلاف المحبة والخلة على طاعة الله، فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في. ليس للمتجالسين في الغيبة، المتجالسين في النميمة. نعم، جالسين في، يعني انظروا المجالس الآن كم يحصل فيها من تلاوة آيات، من ذكر أحاديث، من يعني تذاكر درس، يعني من دروس العقيدة، يذكر يعني يجلو عن القلب صدأة، قليل أن يحصل في المجالس الخاصة. أي نعم، إنما المجالس الخاصة تجد إما غيبة أو نميمة أو وشاية، الله المستعان. نعم. قال: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في. يعني ينفقون في سبيل الله عز وجل، يعني يتسارعون في البذل، في البذل لله عز وجل. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنه في أهل زمانه، فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولكن هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهذا فقه جميل، يعني هذا في زمن ابن عباس تحول أو صار هذا الأمر إلى هذه الصفة، معناه أنه بالنسبة لما كان عليه في زمن الخلفاء، ففي زمن الخلفاء الراشدين كان يعني أفضل وحصل تحول وزمن قصير، يعني هذه السرعة أمر عجيب، يعني حين كيف تحول الأمر، فكيف بما بعده، الله المستعان. نعم. فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وأبلغ منه قوله تعالى. يعني وليس العكس، يعني ربما الآن يرى بعض الناس أنه أحق بدرهم أخيه منه، عكس، نعم عكس ما كان، الله المستعان. ولهذا يحايله ويخاتله ويأتيه باسم القرضة وباسم الأخوة وباسم كذا، حتى إذا ظفر بما يريد يعني ما وفى له، الله المستعان. وأبلغ منه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يذكر أنهم في معركة وكانوا في الرمق الأخير، فأتى ساقي يسقيهم، فأشار هذا الساقي وهو فيه يعني في آخر رمق في حالة الموت، أشار إلى شخص آخر سمعه يئن، فذهب إليه وأشار هذا إلى الذي بعده حتى وصل إلى آخرهم، وإذا به قد مات، ثم عاد إلى الذي بعده وجده قد مات، وإذا بهم قد ماتوا جميعا ولم يشربوا. مثل هؤلاء، هذا الذي يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهي على كل حال نازلة في صفة الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله وجهاد في سبيله. فهؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان من صفتهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، حتى أن أحدهم إذا كانت له زوجتين ينزل يعني يخير أخاه أن يقاسمه شطر ماله وأن يطلق إحدى زوجتين ليتزوجها، عبد الرحمن بن عوف مع أخيه، لكنه يعني رد عليه ذلك وقال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. نعم، وفتح الله عليه فكان من أغنى الصحابة. نعم. وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. نعم. فهذه نعم حسنت. نعم. فهذه هي المحبة النافعة، لا المحبة على الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، إذا قوي اليقين فينبغي أن يعني ألا يستكثر المرء البذل لله عز وجل، حتى وإن ضاع عند أخيك فهو لا يضيع عند الله. يعني إن ضاع عند عبد الله لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي يعني أيضا أن نوطن أنفسنا على هذا المعنى. إذا لم تطمئن نفوسنا على البذل بهذا المعنى فيعني أننا تجار نريد مقابل من العبد. لكن إذا كان الشخص صادقا في البذل لله لا يندم ولا حتى يعني يضعف، بل يقينه بأن هذا الأمر لله، وهو وإن ضاع عند هذا الشخص وهذا الشخص لم يكن وافيا مثلا أو لم يكن شاكرا، فالمعاملة لله عز وجل وليست لهذا، وهو يعني ما دام لله فهو سوف يجد أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب الله، فإنها عامة، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال قتادة رحمه الله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب الندامة يوم القيامة. والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها. تقطعت بهم الأسباب، يعني ما هم مثل قول ابن عباس أسباب المودة. فتقطعت بهم الأسباب، قال: الندامة، ما أدري يعني ليست ظاهرة. قال: أسباب الندامة تقطعت بهم، إذن ما ندموا، وتقطعت بهم الأسباب. هو سيوضح كلامه. طيب قتادة. نعم. والأسباب قال قتادة: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب الندامة يوم القيامة. والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. رواه عبد بن حميد وابن جرير. يعني انقلبت الأسباب التي يتوادون بها إلى أن صارت أسباب عداوة، نعم، ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. نعم. طيب. فهذا حال من كانت مودته لغير الله فاحذر من ذلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، جعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله، وأعادنا وإياكم من أن نحب ما يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا استشكلت هذا، لكن التوضيح الأخير يعني أن الأسباب التي تواد عليها في الدنيا صارت أسبابا للندامة يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب أسباب المودة فأصبحت أسباب ندامة يوم القيامة، لعل هذا هو المقصود. نعم نعم. الندم هذا يوم القيامة. ما شاء الله، أقول يعني، لكن ما هو بالظاهر، هو كلامك له مأخذ وعندك عمق في الاستنباط، لكن ما احنا بحاجة يعني لنا. نعم نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بقي وقت ها؟ يعني لو بقي وقت، لأنه في مواطن في العبودية تناسب الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية، نود أن نقضي فيها بقية الوقت، أو لعلنا أيضا نجيب على ما أدري الأخ. نعم ما شاء الله، تواردت الأسئلة. على كل حال نبدأ بسؤال سابق، يقول عن أبي ذر الغفاري قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم بالمسجد، قال: ماذا تصنع إذا أخرجت من المدينة، إلى آخره. أي نعم، السؤال هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ الأخ أسامة خرجه وخرج طرق كثيرة في الحقيقة. ما شاء الله. ها نعم، أي جب إذا أنت أذكر لنا. أي نعم، ما هو الحكم على الحديث؟ بس لا تكثر. أي نعم، الحكم عليه أيضا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: الله عنه. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد وسيلته الفضيلة، هات الله المقام المحمود الذي وعدته. نعم الشيخ أسامة قال عن أبي ذر رضي الله قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هذا الحديث منقول من كتاب تاريخ دمشق، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا نائم بالمسجد، وقال: ماذا تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ قال أبو ذر: فقلت: على الرحب والسعة، أطير حتى أكون حمامة من حمامات مكة. فقال: ماذا تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت: أنطلق إلى الشام والأرض المقدسة. فقال: ماذا تصنع إذا أخرجت من الشام؟ فقلت: إذا أضع سيفي على عاتقي. فقال: ألك خير من ذلك؟ قلت: بلى. لعلها أولك خير من ذلك. أولك خيرا من ذلك؟ قلت: بلى. فقال: عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. فقلت: والله لألقين الله وأنا سامع مطيع في غير معصية لعثمان رضي الله عنه، في غير معصية لعثمان رضي الله عنه. السؤال: هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ الحديث له ثلاث طرق. الطريق الأول: رواه أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن. شهر بن حوشب هذا. نعم. وأسماء بنت يزيد عن أبي ذر رضي عن أبي ذر به، وشهر فيه ضعف. وشهر فيه ضعف. نعم. الطريق الثانية: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والطبراني وابن عساكر في تاريخه، ورواه مختصرا النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من طريق أبي السليل عن أبي ذر به، وأبو السليل ضريب بن نفير لم يسمع من أبي ذر. الطريق الثالثة رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وابن عساكر والدارمي مختصرا من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن عمه عن أبي ذر، وعم أبي الأسود لا يعرف ولكن معروف. أما قوله عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فقلت والله لا ألقين الله وأنا سامع مطيع في غير معصية الله أو معصية العثمان، هذا صحيح من طرق أخرى. نعم. لكن المستنكر من الحديث هو إخراج أبي ذر قوله أخرجت، فإن البخاري رحمه الله وروى في صحيحه عن زيد بن وهب رحمه الله قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وروى ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن الصامت رحمه الله قال دخلت مع أبي ذر في رهط من غفار على عثمان بن عفان رضي الله عنه من الباب الذي لا يدخل عليه منه، قال وتخوفنا عثمان عليه فانتهى إليه، يعني أبا ذر. وتخوفنا عثمان عليه، تخوفنا نحن تخوفنا من عثمان عليه، فنزعت الخافض. أي نعم. فانتهى إليه يعني أبا ذر. نعم. فسلم عليه ثم ما بدأه بشيء إلا أنه قال أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين، يريد الخوارج، والله ما أنا منهم ولا أدركهم. ثم استأذنه إلى الربذة فقال عثمان نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة فتصيب من رسلها. أي نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن جزاك الله خير على البحث هذا، وأنا أريده، ولعل الأخ اللي سأل السؤال هذا حاضر يعني وسمع الجواب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل احتلم ليلة من الليالي ولكنه شك هل أجنب أم لا، مع العلم أنه لم يرى أثر الاحتلام على جسده في بداية الأمر، ولكن وبعد أيام وجد أثر هذا الاحتلام، هل وجده في جسده أو في ثيابه؟ صاحب السؤال لو وضح لنا، لك يظهر أنه يعني ما وجد أثر الاحتلام في جسده على جسده كما قال، وبعد أيام وجده في ثيابه، وهو يقول إنه احتلم لكن لا يدري هل يعني أجنب أم لا، لا يدري هل أنزل أم لم ينزل، فهل عليه قضاء؟ الأحوط أن تقضي، نعم تتحرى هذه الصلوات التي مضت وتقضي، لأنك حقيقة لم تنظر في ثيابك حتى تجد الأثر وقتها، إنما وجدت هذا الأثر بعد مدة حين عام في ثيابك، كان عليك أن تجد، ثم إنك تذكر أنك احتلمت لكن لا تدري هل يعني أجنبت أم لا. فمما يظهر نعم أن أنك تقضي، عليك أن تقضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسألة الخلة، هل يجوز اتخاذ خليل من دون الله؟ وإن كان لا يجوز فما معنى الآية الأخلاء؟ أخلاء بعضهم يوم بعض العدو إلا المتقين. المتقين يعني ليست الخلة التي وقعت بينهم هي الخلة المنتفية، إنما الذين يتقون تحابوا في الله، وليست الخلة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تصلح لمخلوق. نعم. أيضا المراد بالخليل هنا فلينظر أحدكم من يخالل، ليس المراد به جواز الخلة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا يجوز، لا تجوز لأحد من دون الله تبارك وتعالى. فيعبر أيضا حدثني خليلي كما يذكره أبو هريرة رضي الله عنه. فالحاصل أنه إذا وردت أحاديث فيها مثلا منع وأحاديث فيها ما يدل على الجواز، فلنعلم يقينا أن يعني غالبا الممنوع ليس هو يعني المجاز. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تكون المعاملة مع صاحب البدعة من جهة الحب والبغض؟ هل نبغضه مطلقا بسبب بدعته؟ يا أخي صاحب البدعة إذا كان مسلما فأنت تحبه من جهة إسلامه وتبغضه من جهة بدعته، والبدعة تتفاوت أيضا فيكون بقدرها، وقد يكون فيه جوانب يعني يحب من أجلها جوانب. يعني على كل حال نفس البدعة إذا كانت بدعة، البدعة فيما يظهر لي أنها لا ينبغي أن تطلق على شخص إلا إذا كان هذا الشخص، ما يقال مبتدع إلا إذا كان يعني قد تبين أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين أنه يريد مخالفة النبي فهذا يطلق عليه مبتدع، وقد يعمل الشيء يعني يريده قربه وهو ليس قربه ولكنه بدعة يعني مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعامل لا يريد أن يخالف النبي لكن هذا مبلغ ما وصل إليه اجتهاده وعلمه. فالبدعة منفية والشخص ينظر إلى مقصده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت الجمعة وكنت مسافرا. يعني بعض أهل العلم قالوا إنه يعني إذا كان يوم الجمعة وصل الجمعة مع الجماعة يعني مع المسلمين فإنه حينئذ قد لا يسوغ له أن يقدم العصر مع الجمعة، بل إذا سافر بعد صلاة الجمعة وحان وقت العصر يصليه قصرا. أي نعم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا اعتمر أحد في شوال أو ذي القعدة وليس عنده نية الحج في هذه السنة ثم نوى في أيام الحج في هذه السنة، فالسؤال هل يكون هو متمتع بتلك العمرة؟ على كل حال المتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال. شوال وذو القعدة وذو الحجة هي أشهر الحج، يعني عشر من ذي الحجة قبل. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين عمرته وحجه مسافة قصر فهو متمتع، فهو متمتع. وإنما الأعمال بالنيات لا شك، ولكن الصورة صورة متمتع. فإذا التزم حكم المتمتع فهو أحوط له، لكن إذا اعتمر في شوال أهل مكة لا عمرة عليهم، هذا معلوم أنه آفاقي وليس عند الله.